الحسن وعن مالك عن ضمرة بن سعيد الماجد وعن أبا عثمان أن عثمان عن أبا عثمان أن عثمان بن عفان أكل خبزا ولحما ثم مضمض